إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اعلموا أن الصيام من أفضل الأعمال لأن العبد يأثر رضا ربه على شهوة نفسه فيحرم الطعام والشراب ومشتهياتها ولذاتها وقد يكون محتاجا أشد الحاجة إليها كالعطشان الذي تشتد حاجته إلى الماء كالجائع الذي تشتد حاجته إلى الطعام ومع ذلك يترك طعامه وشرابه وما تشتهيه نفسه وهو متمكن من تناوله بين يديه ولكنه يتركه طاعة لله ويتقرب إلى ربه بترك مألوفاته ومشتهياته فلذلك كان الصيام أحب الأعمال إلى الله ففي الحديث القدسي أن الله تعالى قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به إنه ترك شهوته من أجلي ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وخلوف فم الصائم هو الرائحة التي تكون في فيه أثناء النهار لخلو معدته من الطعام فيتصاعد منها رائحة يكرهها الناس ولكن هذه الرائحة محبوبة إلى الله وهي عنده سبحانه وتعالى أطيب من رائحة المسك لأنها ناشئة عن طاعته وهي أثر من آثار عبادته فالله سبحانه وتعالى يحبها وهي طيبة عنده وإن كانت مكروهة عند الناس وهذا مما يدل على فضل الصيام ولذلك أوجبه الله على هذه الأمة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون معنى كتب فرض فالله فرض الصيام على هذه الأمة وجعله أحد أركان الإسلام ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع زيادة على صيام الفريضة، لأن الصيام محبوب إلى الله، فيحب من عبده أن يكثر منه، ولكنه من رحمته بعباده وتخفيفه عنهم لم يفرضه عليهم إلا شهرا واحدا، في السنة، وبقية الشهور من السنة يفطرون فيها إن شاءوا، وإن شاء زيادة الأجر صاموا منها ما تيسر لهم، فجعل الخيار لهم في سائر السنة بين أن يصوموا وأن يفطروا، ولكن صيامهم أحب إليه حسب ما حدده الرسول صلى الله عليه وسلم من صيام الأيام التي حددها، كصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصوم عشر ذي الحجة، وصوم يوم عرفة، وصوم يوم عاشوراء، ويوم قبله أو بعده. ومن زاد على ذلك فإنه لا يسرد الصيام كل الدهر، فإن الله يكره من عباده أن يصوموا كل الدهر لما في ذلك من المشقة عليهم، وإنما يصومون ويفطرون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر على امتداد السنة، فكان يصوم حتى يقال لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم، بمعنى أنه كان يكثر من الصيام، وكان يكثر من الإفطار، هذه سنته صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الصيام محبوب إلى الله، ولذلك يجب على الصائم أن يصلح النية في صيامه، وأن ينوي التقرب إلى الله، وأن يصبر على ما يجده في الصيام من المشقة، لأنها في طاعة الله، فعليه أن يخلص النية، وعليه أن يصبر. ثم أيضا الصيام ليس هو مجرد ترك الطعام والشراب والشهوات المأكولة والمشروبة، ولكنه مع ذلك هو إمساك عن كل ما حرم الله، فالسمع يصونه عن سماع ما لا يحل الاستماع إليه من الغيبة والنميمة، ومن سماع الأغاني والمعازف والمزامير، فإن هذا محرم في طول السنة، ولكن في حق الصائم يكون تحريمه أشد، لأنه يؤثر على صيامه. وكذلك يصون لسانه عن الكلام الحرام، الكلام المحرم من الغيبة والنميمة والسب والشتم وقول الزور، وإن كان هذا محرما في كل السنة، ولكنه في حالة الصيام أشد تحريما وأعظم إثما، لأنه يجرح صيامه. وكذلك يصون نظره عن النظر إلى المحرم، إلى ما حرم الله من النظر إلى النساء، أو نظر النساء إلى الرجال، أو النظر إلى الصور الفاتنة والمسلسلات الخليعة التي تعرض في أجهزة التلفزيون وفي أجهزة الفيديو والإنترنت وغير ذلك من الوسائل، فيصون نظره في جميع الأحوال، ولكن في حالة الصوم يكون ذلك أشد، لأنه يفسد عليه صيامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. فقد يصوم الصائم ويشتد جوعه وعطشه ويشتد تعبه، وليس له أجر عند الله، بسبب أنه سلط لسانه في الكلام الحرام وسلط نظره النظر الحرام، وسلط أذنيه على استماع المحرم، فهذا في الحقيقة لم يصم، وإنما ترك الطعام والشراب فقط، فهو يتعب بلا فائدة. فالصيام يشمل جميع هذه الأشياء: صيام البطن عن الأكل والشرب وسائر المفترات، وصيام السمع عن كل كلام محرم، وصيام النظر عن كل ما حرم الله النظر إليه، وصيام اللسان عن النطق بالفحش والآثام، فتصوم جميع جوارحه، وكذلك تصوم يده ورجله عن المشي فيما حرم الله والبطش فيما حرم الله. فالصيام عبادة عظيمة، إذا دخل فيه الإنسان فإنه يتجنب كل ما لا يتناسب مع صيامه، مثل المحرم بحج أو عمرة إذا دخل في الإحرام حرم عليه أشياء كانت مباحة له قبل الإحرام، وهناك أشياء محرمة عليه في حالة الإحرام وغيره. وكذلك الصائم، هناك أشياء تحرم عليه في وقت الصيام فقط، كالأكل والشرب وما أحل الله له قبل صيامه، وهناك أشياء تحرم دائما ولكن يشتد تحريمها في حالة الصيام. فالصائم يجب عليه أن يراعي صيامه عن كل ما يجرحه، حتى ولو أن أحدا اعتدى عليه بالكلام فإنه لا يرد عليه، بل يقول إني صائم، قال صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم، فلا يرد على من تكلم بحقه، بل يقول إني صائم إني صائم. فإذا كان لا يرد على من اعتدى عليه فكيف هو يعتدي على الناس؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عباد الله، إن الصيام عبادة عظيمة تجب مراعاته واحترامه، وأن لا يكون الإنسان في حالة صومه وفي حالة فطره على حد سواء، وإن كان في حالة فطره أيضا يخاف الله ويخشاه ويتجنب ما حرم الله، فإنه في حالة صومه من باب أولى وأحرى، وإلا فإن صيامه يكون مجرد تعب بلا فائدة. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه. الحمد لله رب العالمين. On a parlé dans cette khutbah d'un sujet très important pour nous, c'est-à-dire l'accomplissement d'un des piliers parmi les piliers de l'islam, qui est un des piliers les plus importants de la religion musulmane, et c'est-à-dire le jeûne du mois du Ramadan, qui est une des plus grandes adorations pour Allah subhanahu wa ta'ala et une des plus grandes obligations que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonnées. Et le musulman, il fait cette adoration-là parce qu'il préfère l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il préfère la satisfaction de son Seigneur à la satisfaction de ses passions et de ses désirs, comme le fait de manger et de boire, ou toute autre chose qu'il pourrait aimer parmi les choses qu'il désire dans cette dunya. Même s'il est dans le plus grand besoin de manger, même s'il est dans le plus grand besoin de boire à ce moment-là, et qu'il est dans la capacité de manger et de boire, même s'il est seul dans une pièce, devant un festin, même s'il est tout seul dans une pièce, avec l'eau et les autres breuvages qu'il pourrait désirer boire, il s'abstient, il se retient, pour plaire à son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il croit en lui et il croit en ses obligations et en ses ordres. Et c'est pour cette raison que le jeûne a cette grande signification et que le jeûne a cette grande récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le jeûne est une des actions et des adorations qui est le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un hadith qudsi que Allah subhanahu wa ta'ala dit: tous les œuvres des fils d'Adam sont pour lui excepté le jeûne, parce que c'est moi qui le récompense et c'est pour moi. Et il mentionne également que le serviteur d'Allah abandonne ses désirs pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne que même l'odeur qui est dans la bouche du jeûneur, elle est meilleure pour Allah subhanahu wa ta'ala que l'odeur du misk. Et donc ça signifie que durant le jour, le jeûneur, lorsqu'il jeûne, parfois il peut avoir une mauvaise odeur dans sa bouche, une mauvaise haleine, à cause du fait que son estomac est vide. Et les gens n'aiment pas cette odeur. Mais étant donné que cette odeur vient du fait qu'il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala et il a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est une des causes, c'est causé par l'adoration et c'est un des effets de l'adoration, à cause de ça, cette mauvaise odeur est aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est quelque chose qui montre le grand mérite du jeûne du Ramadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné ce jeûne à cette umma et il a dit: oh vous qui avez cru, on a ordonné pour vous le jeûne comme on l'avait ordonné à ceux qui étaient là avant vous, pour que vous puissiez avoir at-taqwa, la'allakum tattaqoun. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala aime le jeûne et il nous a encouragé à faire le jeûne dans le Ramadan en tant qu'obligation et en dehors du mois du Ramadan comme étant un acte recommandé, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué dans différents hadiths, comme par exemple le fait de jeûner le lundi et le jeudi ou 3 jours de chaque mois, ou de jeûner par exemple le jour de Arafat ou le jour de Yani Ashura, un jour avant ou un jour avant ou après. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il a pas voulu que le jeûne soit trop difficile pour les hommes, alors il a fait que seulement un mois de l'année soit obligatoire. Le reste, c'est recommandé. Si tu veux jeûner, tu jeûnes. Si tu veux pas jeûner, tu jeûnes pas. Et un autre point intéressant et important à comprendre par rapport au jeûne du Ramadan, et que beaucoup de musulmans ont mal compris, c'est que certains se sont imaginés que le jeûne du Ramadan se limitait uniquement à s'abstenir de la nourriture et à s'abstenir de boire et de rapports sexuels avec nos épouses, et que ça suffit et que ça c'est suffisant. Et par la suite, ils se permettent de vivre n'importe quelle manière, de faire ce qu'ils veulent. Donc les cheikhs et les chouchs et les ulama de l'islam ont expliqué que ce jeûne de Ramadan, c'est pas seulement de s'abstenir de boire, de s'abstenir de manger et de s'abstenir des rapports sexuels avec nos épouses durant la journée, mais c'est également de s'abstenir de tout ce qui est haram. Donc tu dois préserver tes yeux de ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit de regarder. De regarder les femmes. Et si c'est une femme, de regarder les hommes. Hein? Et de regarder les émissions de télévision dans lesquelles il y a des choses interdites. Et de regarder les vidéos ou des choses sur Internet, des images qui sont haram. Donc tu ne peux pas dire: moi je jeûne aujourd'hui et je ne mange pas et je ne bois pas. Mais en même temps, tu es en train de regarder la télévision, tu es en train de regarder les choses sur Internet. C'est en contradiction avec ton jeûne. La même chose pour les choses que tu peux entendre avec tes oreilles. Tu ne peux pas dire: moi je suis en train de jeûner aujourd'hui. Puis en même temps, tu écoutes les gens qui font de la médisance ou qui parlent dans le dos, ou bien qui parlent de toutes sortes de choses qui sont haram et qui disent des mauvaises paroles et des mauvais mots. Ça, c'est en contradiction avec ton jeûne. Donc le jeûne, c'est pas seulement, comme on dit, de ne pas manger et de ne pas boire, mais également, avec ta bouche, tu dis seulement des bonnes choses. Et la même chose aussi pour qu'est-ce que tu peux faire avec tes mains, et tes pieds, et tout ton corps en réalité. Donc c'est pas seulement de jeûner en s'abstenant de manger et de boire, mais également en s'abstenant, par exemple, d'écouter de la musique, en s'abstenant de tout ce qui est haram dans la religion de l'islam. Et ça, bien sûr, c'est pas seulement interdit de le faire dans le ramadan, comme certains musulmans qui commencent uniquement à pratiquer la religion quand c'est le ramadan. Ah, maintenant, c'est le ramadan, donc je vais m'abstenir de faire le haram. Puis quand le ramadan est fini, là, maintenant, je peux retourner à mes mauvaises habitudes et recommencer à faire ce qui était mauvais, qu'est-ce que je faisais avant le ramadan. Ça, c'est pas sérieux. Ça, c'est pas l'attitude d'un croyant sincère. Et une des conditions pour que ce ramadan soit valable, bien entendu, c'est que on ait la bonne intention. Et qu'on le fasse pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme Allah nous ordonne de le faire. Donc, il faut, inshallah, corriger notre intention, corriger notre sincérité, faire en sorte qu'on soit plus sincère et plus sérieux dans notre adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala pour devenir des meilleurs croyants, des meilleurs musulmans. C'est pas seulement dans le ramadan, mais toute l'année. Et la même chose, par exemple, des gens, pendant le ramadan, il y en a qui cessent de fumer la cigarette. Ou bien ils fument juste après la fin du jeûne, parce qu'ils croient que le fait de fumer, ça va annuler leur jeûne. Et quand le jeûne est terminé, le ramadan est fini, il retourne à la cigarette. Donc, il faut abandonner cette mauvaise habitude-là pour toute l'année, pas seulement pour le ramadan. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il nous a aidés avec ce mois-là, justement, à abandonner nos mauvaises habitudes. Parce que le mu'min, quand il est sincère, il réfléchit, il dit, mais pourquoi dans le ramadan, je deviens un bon croyant? Parce que les diables sont enchaînés, parce que les portes du paradis sont ouvertes, parce que les portes de l'enfer sont fermées. Donc c'est une occasion pour nous de profiter de cette situation-là pour être capable d'être meilleur le reste de l'année. Et c'est comme un élan en même temps pour ceux qui déjà pratiquent le bien et sont déjà sur le droit chemin de devenir meilleurs encore dans leur adoration et dans leur religion. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين نسأل الله أن يوفقنا لوصول لهذا الشهر شهر المبارك وأن نصومه إيمانا واحتسابا وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا صووا صفوفكم سدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة حادوا بين المناكب والأقدام تراصوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى